السلام عليكم. اليوم العاشر من ذي الحجة أعظم أيام الله على الإطلاق، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود بسند صحيح: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر في أكثر أعمال الحج. يوم النحر فيه رمي جمرة العقبة الكبرى، فيه الحلق أو التقصير، فيه ذبح الهدي، فيه طواف الإفاضة، فيه السعي بين الصف والمروة لمن عليه سعي. يعني خمس حاجات بنعملهم في هذا اليوم، ما فيش يوم تاني بيحصل فيه الأعمال دي كلها غير هذا اليوم. يمكن أن تؤجل بعض هذه الأعمال في يوم آخر، لكن هذا اليوم يوم عشرة ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يوم النحر، ده أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لأن بنقيم فيه هذه الأعمال الخمسة، أو ينفع نقيمها فيه. الحج في صبيحة هذا اليوم إن انطلق من مزدلفة في المشعر الحرام بعد ما وقف عرفة، بات في مزدلفة وانطلق بعد صلاة الفجر، يطلع على منى عشان يرمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، هيرميها بسبع حصيات، ثم يحلق رأسه، ثم يذبح هديه. واللي دفع الكبول من بدري سواء في الركح أو غيره يبقى خلاص ما عليهوش هذا الواجب في يوم العيد، يبقى أداه الحمد لله، ثم يذهب إلى مكة ليطوف ويسعى، وينفع في هذا اليوم. إن الناس تنصرف من مزدلفة، فإذا انتصف الليل جاز لهم أن يطوفوا أو أن يسعوا أو أن يرموا الجمرة أو أن يحلقوا أو أن يذبحوا هديهم، لكن الأفضل أن يبيتوا في مزدلفة إلى الصباح، ثم يفعلوا هذه الأشياء بعد طلوع الشمس، ويستمر العمل المتواصل في هذا اليوم من رمي الجمار والحلقة أو التقصير وذبح الهدي، ثم الذهاب إلى مكة للطواف والسعي، ثم العودة مرة أخرى إلى منى في هذا اليوم قبيل المغرب، ليبيتوا ليلتهم الأولى في منى ليصبحوا يوم الحادي عشر في منى اللي هنسميه يوم القرن. هنكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.